الشرع تشمل أي شيء. لا ينبغي أن يشرك بالله شيئا، لا يشرك به قبرا، ولا يشرك به رئيسا، ولا يشرك به ملكا، ولا يشرك به ماذا يا أخواننا؟ أمرا، لا شجرة ولا إلى غير ذلك من تلك الترهات. لا يشرك بالله شيئا أخواني في الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخبز من الغنائم. وأنهاكم عن أربع، عن الضباء والحنتم. ما هو الضباء يا أخانا؟ أنت يا أخي كل هذا تتبشره لنا. ما هو الضباء؟ أنت إناء معروف يوضع فيه النبيذ، يعني لا ينتبه فيه. أنهاكم عن الضباء والحنتم. ما هو؟ ايه الجرار، من عندك أم من عنده؟ ماي. والمجسد ها؟ اي نعم. والنظير اي نعم. والصور كلينا رحمك الله. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنظير؟ قال بلى جدع تنظرون فتقذفون فيه من القطيعاء ولا تعيد او قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا كفن غليانه شربتموه، حتى ان احدكم او ان احدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، قال وبالقوم رجل اصابته الجراحه كذلك، قال وكنت اخبره حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الآدم، نعم، التي يولاد على أفواهها. وبعدها أخواني في الله هذا شأن الخمر، أن الشخص يقتل أخاه وولده وزوجه وماذا يا أخواننا؟ وأضرب ما في إليه الخمار مثل المجنون. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن الخمر محافظة على عقولنا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوجع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ طيب، وقلنا لاخواننا ماذا يا اخوان؟ نصحنا اخواننا أن لا يجالس خمارا ولا جاسوسا، صحيح يا إخوان؟ الخمار قد عرفتم ربما يقتل أخاه ويقتل أباه ويقتل امرأته ويقتل ولده، خمار ما مثل المجنون. وهكذا أيضا الجاسوس ربما ماذا يا إخواننا؟ ربما يتجسس على أبيه. وقد ذكر هذا محمد رشيد رضا عن شيخه في تفسير سورة النساء، يتجسس على أبيه وعلى أخيه وعلى ولده، والله المستعان. فهكذا أيضا أنصح نصيحة لإخواني أن يحرصوا كل الحرص على عن البعد عن الخمارين وعن البعد عن الجواسيس، حتى ولو جاء إليك وقال أنا أشتغل في المباحث وأنا رجل الحمد لله ما أرفع تقريرات إلا على الشيوعيين والبعثيين والناصريين، لا تثق به، لا تثق به، وظيفة خفيفة. والحمد لله أنهم يعلمون أنها وظيفة خفيفة. في ذات مرة كان هناك صاحب لي فيأتيني ويزورني ويتردد، ثم غاب كثيرا. ما لك يا فلان قلت عنا؟ قال والله اشتغلت. قال ومن يشتغل في العمل الوطني وانا لا نستحق؟ لا اتي وتظنني اتي اتجسس عليك او شيء. فهم يعرفون انها وظيفة خفيفة، يعرفون انها وظيفة خفيفة. صحيح يا اخواني بالله، وما تجد الا من المعدة مثل الكلب بس اسمها كده صحيح، لا لا جديد مثل الكلب يعني من امرانها هنا اجتمعت فيه ثلاث خصال، اجتمعت فيه ثلاث خصال يا اخوان. افادني بهذا من هو؟ افادني بهذا رجل من المباحث السعودية بل يأتيه شيء من الشهامة وقد سرد كرشاً وهو جماعة وعرف أنها نفسان فهو يخبر بأسراره. يقول ماذا؟ يقول لا يدخل أحد من المباحث إلا وامرأة لا يبالي به، وامرأة لا يبالي به، وكذب لا يبالي به. لا بد دائما لا ويا الله يصادق دينه لا يبالي به، امرأة لا يبالي بها، الكذب لا يبالي به، والله المستعان. هكذا نعم. ناقص من جاسوس الإسلام إن كان يتجسس على مسلمين وهو مسلم فينبغي أن يهان، وإن كان كافرا يتجسس على مسلمين فيبتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تجسس عليهم في المدينة، وإن كان ماذا مسلم يتجسس على الكفار هذا أمر حسن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جواسيسه إلى الكفار ليعلموا أخبارهم. فقد قال ذات ليلة من يأتيني بخبر القوم، فما قام أحد لأن الليلة شديدة البرد، فقال أنت يا حذيفة، فقام حذيفة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤتين شيئا. وذكر القصة في ماذا؟ في غزوة الأحزاب وما حصل له من الذعر من الرياح. ثم رجع حذيفة في ليلة شديدة البرد قال وكأنني خرجت من ديناس، أي من ماذا؟ من حمام، لأنه ذهب إليهم استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إرسال الجواسيس على الكفار فهذا أمر حسن، وأما إرسال الجواسيس على طلبة العلم فهذا ضياع وقت، ضياع وقت، لأن طلبة العلم ماذا يعني يسمع منهم؟ ماذا يسمع منهم؟ يسمع منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا أنه من القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه لا تتأذى فيه، ويسمع أن عمرو بن حرارة فردة ثابت. وطيب يا أخواننا ومعاذ وعبد الله بن معاذ لا الغبري محمد بن عبيد الغبري ثقة، ومن هذا الخير الذي يسمعه أن دعوة أهل السنة فالحمد لله هي تنتشر بواسطة جاسوس بواسطة حاسد بواسطة تنتشر الحمد لله من فضل الله. لما هذا هو نحن لا نريد وظيفة هذه الوظيفة الدنيا، وإلا فهي تنتشر. والصحيح بعض العلماء نقول لهم بلغوا هذا عنا والله المستعان، ولو أمكن أن نقول جزاهم الله خيرا لمنا جزاهم الله خيرا، لكن لما نقول بلغوا هذا عنا ولا جزاهم الله خيرا. نعم. قال ماذا؟ ثم قال وأنهاكم عن أربع عن الضباء، ثم قال نعم حتى إن أحدهم فقلت فبما نشرب يا رسول الله؟ قال في أدفئة الآدم التي يلاج على أفواهها. قال يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبني بها أدفئة الآدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلته الجرذان وإن أكلته الجرذان. نعم إخواني في الله، المسألة ليست مسألة آراء وماذا يا إخواننا واستحسانات، شرع من عند الله عز وجل. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأمان. ها؟ تحية الأدم. تحية الأدم. يعني الجلد، الجلد ولا هذا اللي في دبغة، دبغة اللي أما مثلا مزادة أو غربة أو أي شيء يضع فيه. طيب ولكن قد عرفتم أن النهي منسوخ. ما قال رحمه الله تعالى الرحمن هل في اذا غنموا اذا جاهدوا وغنموا فعليهم ان يعطوا الفوس. نعم يا اخي هذا الذي الحديث ليس منسوخا كله. المنسوخ هو النهي عن الانكباد في الدبة والنطيق والحنطم والمدفع. منسوخ ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي صحيح مسلم يقول ان الآنية لا تحرم حلالا. فانتبهوا في اي اناء ولا تشربوا مسكرا. والله المستعان. تفضل يعني. إيه. نعم. على أن ان المسكر محرم فإذا وجدوه قد أصبح مسكرا ويعرفوا بماذا؟ لأنه قد أصبح عليه زبد زبدا. قد أصبح عليه جبد. والله المستعان. ها؟ نعم؟ شراب ماذا؟ ايه؟ الانتباه هذا لا بأس ينسبب ليوم أو يوم وليلة أو يومين فيعتبر من أنفع الأغذية للشخص. يسخن عن الله. يسخن لا بأس أيضا. ما لم يزبك. إذا أزبك وصار على وجهه زبدا فقد تخمر. ومتى يزبك يمكن ليومين أو ثلاثة أيام يختلف الوقت بحسب الحر. والبرد وهكذا ايضا هو هذا بحسب العامية. فاذا عزبت فلا والا في الانتباد لا باس. كان هو يتخذ اليوم واحد واليوم الثاني باس. اليوم الثاني لا يعتبر مسكرا. ما يعتبر مسكرا إلا إذا شربه ربما يختلف. إذا شربه أحد ووجد في نفسه نشوة عرف أنه قد أصبح مسكرا. ها؟ الجرذان الشيران. الشيران. قال رحمه الله تعالى أنت تعرف الجيران؟ أم لا اسم غير هذا عندكم؟ هذا هو. نعم. ذكرنا الجيران. طيب قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن الشعر قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم وابن ابي فديك ما اسمه وابن ابي دير ما اسمه وابن ابي سمين ما اسمه. خيرا انت عادل ابن ابي سمين ما اسمه. الرياض العامة. انا ابو عبد الرحمن الشميري. ها ها ابن ابي سمينة. ابن ابي سمينة ما اسمه. نعم عبد الله بن من. خير ان شاء الله. ها سمعت من ها منا. خير ان شاء الله. احسنت يا اخي. وهو ابن ابي سمين اجمان يا اخوان، احدهما محمد بن يحيى والثاني محمد بن اسماعيل. خيرا ان شاء الله. طيب اخواني الله، قال حتى عن تأييد وهو ابن ابي عروبه اختلط باخره، وهو من عبدة الناس في قتاده عن قتاده. قال حدثني غير واحد لقي ذات الوفد وذكر ابا نضره، الظاهر ان ابا نضره حدثه عن ابي سعيد الخدري. ها؟ ذكر النووي. طيب ان وفد عبد القيس من آل عبد القيس يا اخواننا، ها؟ من البحرين. لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بمعنى حبيب بن عليا غير ان فيه وتذيقون فيهم وتذيقون فيهم من البطيحاء او التمر والماء، ولم يقل بلا سعير او قال من التمر. قال حدثنا محمد بن بكار البصري، قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جحيج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو قزعه ان ابا نضره اخبره وحسناه اخبرهما أن أبا سعيد بن الخدري أبو نضرة أخبر أبا زجعة وحسنا، فهما شيخا بن جريج. كاتب لها هنا يا أخوان. طيب أخبرهما أن أبا سعيد بن الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتى النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيوه يا نبي الله جعلنا الله في دار، ماذا يشرب لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النظير. قالوا يا رسول الله جعلنا الله في دار، أو تدري من النظير؟ قال نعم، الجذع ينظر وسطه ولا في الأنثى ولا في الدبة ولا في الحنجمة، وعليكم بالموكل. يعني قال بضم الميم المقصورة غير مهمور، ومعناه انبذوا في الثقة الدقيق الذي يوكى أن يربط فوق في الوكى، وهو الخيط الذي يربط به، والله أعلم. أنت أخانا صالح، كم حديثا قرانا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ خيرا إن شاء الله. أنت يا أخانا محمد كم حديثا قرانا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ من عباس يا أبو سعيد. قد أجبتما وأصبتما. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، هذا السند عند عبيلي ما عدا أحمد وقاسم. فمن يقول أنا عند عبيلي ما عداهما ما عدا أحمد وقاسم؟ لماذا مستثنى بعد عدا؟ طيب فمن هو العبيلي الذي يقول أنا؟ ها؟ سؤال، هذا السند كله عنده من أوله إلى آخره. ها؟ أين في؟ ما هو عبيلي؟ ما هو عبيلي؟ نعم يا أخواننا، فمن يقول أنا من أسامي من العبيليين؟ لا، ما عدا أحمد وقاسم. انتقل الى بلدة اخرى لكن ترى طيب عند اهل دمشق عندك يا تركي. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن محمد وابو كريش وإسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع. قال ابو بكر من ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق نعم المكي. قال اخبرني قال حدثني يحيى بن عبد الله بن قيس نعم ولاد الله بعيد. قال عن ابي معبد نعم ناسف ابو معبد اسمه ناسف ابو معبد اسمه ناسف اقربا يا بني ناسف قال عن ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة عن معاذ بن جبل قال ابو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الذي فعله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق فإن في آية الأولى قال فيها عن معاذ والثانية أن معاذا وبين أن وعن فرض فإن الجماهير قالوا أن كعن فيحمل على الاتصال وقال جماعة لا تلتحق أن بعن فتحمل أن على الانقطاع ويكون مرسلا لا هو صحيح انه متصل يعني ان اما مثل عن واذا جاء انقطاع فمن غيره ان ما ليس السبب ان ليس السبب ان ولكنه من مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء مراسيل الصحابه مقبوله يا اخانا قاسم نعم عندك مع الصغار الذين لم يميزوا فأحاديثهم فلا انشر في الصحبة وأحاديثهم كأحاديث كبار التابعين قد أجبت وعصبت. قال عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذا فإنهم أطاعوا لذلك معرابهم يا أخانا تترك سمحين يا بني تترك سمحين معرابهم اسمي إشارة نعم لو قولان أخوكم وشيك نعم ها أفصلين أنت عن كوفي ها عربي طيب خير فعليه المحبوب نعم كما قلت ها وأما البصريون الكوفيون فيقولون مبتدا الكوفيون يقولون مبتدا ولكن الصحيح هو هذا فعل فعل محدود ها هنا فاعل اطاعوا وفاعل واذا حدث الفعل وبقي الفاعل وبقي الضمير المتصل اتي به ضميرا منفصلا لان المتصل لا يستدل بنفسه طيب قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أضاءوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. دليل على ماذا يا إخوان؟ على أنه لا يشترط أن توزع الزكاة في 8 مصارف. لو وزعتها في مصرف واحد كان كافيا. ومن المصارف التي غفل عنها كثير من الناس المؤلفة قلوبهم، فيمكن أن تأخذ شيئا من زكاتك وتتألف رجلا يدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يكفيك شرا، وهذا أمر نحن مفرطون فيه جميعا. وإلا فالشيوعيون ربما يجذب الشخص من جار شاهين أو بدجاجة، يدعوه ويعزمه على دجاجة ويصبح الرجل على تلكم الحالة التي تعرفونها وإلى الله المشتكى. لا، أما نحن فمفرطون في هذا الباب، مفرطون في هذا الباب والله المستعان. والدين ليس بالرأي، والداعي إلى الله ليس ربطا حتى يقول أنا ماذا بعني حتى يغيظ، حتى يغيظ ولا يعني ألتفت إليه. بل ينبغي أن يتألف، فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده ويتألفهم بالخير، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فرض الله جزءا من الزكاة للمؤلفة قلوبهم. لا قلت ما قلت يجوز أن تصرف في مصرف واحد من المصارف 8. طيب ايه في فقراء؟ نعم يعطى هذا وذاك تتألفه على أي حالة. طيب لا بأس، وكان هذا قريب. طيب الذي قلت أنها يعني إن شرط الزكاة، وذكرت الآن إخواني في الله حديثا في سنن أبي داود أن عمر أو غير عمر أرسل عمران بن حسين يستلم الزكاة، فرجع عمران ليس معه مال، فقال له أين المال؟ قال هل أرسلتني جابيا؟ أخذته من موضع ووضعته في موضع آخر. ورجع عمران يا إخوان بدون مال إلى من أرسله، ثم يقول لما قال له أين المال؟ قال أو أرسلتني جابرا؟ أخذته من مصرفه ووضعته في مصرفه. الجابر يأخذ الذي يأخذ مالا القافلة التمر ويقول لا تمر قافلة أو لا يمر جمل حتى يحرم 10 ريال 20 ريالا الربع الخمس مما عليه، هذا يسمى جابية ويسمى ماذا يا أخانا؟ ويسمى عشارة ويسمى صاحب نفس هذا وذاك. نعم هي من هذا. قال رحم الله تعالى ها لا ذا ولا ذاك جائش إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا من صحابي ولا نفرد يا عبد الرزاق أبو هريرة نفرد عبد الرزاق يقول قال البخاري وصحابي وأبو هريرة ابن عمر أخوكم عبد الرزاق يقول أخرجه البخاري وصحابيه ابن عمر ها وأخوكم وهاب يقول من رواه متى ها البخاري أخوكم وهاب يقول أخرجه البخاري وصحابيه ابن عباس عندك أخوكم محمد يقول أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل. من أخرجه؟ البخاري. أبو بكر ابن عباس ابن عمر. هذا في البخاري. الظاهر ومسلم. ثلاثة. أما أنت فأنت مطالب وهذا صحيح مسلم والظاهر أنه ليس في حديثه ليس في حديث جابر الطويل. ولا ثاني جزاك الله خير. اطلع. نعم. كتاب الحج. نعم. ها؟ لا أنت مشيت. طيب ها؟ لا جاء في الظهر يجبي على هذا جاء في على طريق نمر الله حتى قال رحمه الله فإنهما طاعوا لذلك فإياك وكرى المامواله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما شاء الله تبارك الله. نعم ماذا يقول الشيخ مطلق؟ ما شاء الله. يقولون من زمن الكفة الذي حضرن من أحبار اليهود وأخذهم الكفة ودعي الناس إلى اليهود. طيب ولا بسم الله أحسنت. نعم وأيضا الحمد لله وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر كما قال أخوكم محمد. فالحمد لله خيرا كثيرا عرفنا ماذا يا أخوان من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي بكر ومن حديث جابر. طيب الذي هذا الذي اعرف ان ثلاث الاحاديث متفق عليها. نعم ما اعراض فاياك يا خان عبد الاله. نعم خيرا ان شاء الله. نعم منصوب على التحذير. طيب يحذرك كرائم من امواله. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن عبي عمر ومحمد بن يحيى العدني قال حدثنا بشر بن السري. نعم هارون إن شاء الله. قال حدثنا زكريا بن إسحاق مكي تقدم لنا ها، وحدثنا عبد بن حميد صاحب المسند والمنتخب والتفسير قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم الضحاك بن المخلد وانا اسال اخواننا جميعا من الذي من طلبه العلم عنده المنتخب عند اخينا نعم ومن نعم الذي ها لا من جل الله لا فاضل ها نعم اقصد من هذا يا طلبة العلم واخواننا اليمنيين الذي لا يجد مالا هو معذور يشتري، لكن الذي يجد اخواني في الله مالا ويجعلها في طاس صحيح اخواني في الله هذا يعتبر خسرانا. لو جعلها في كتب ايام غريبة وقد او ايام عن ايام غريبة وقد كون له مكتبة كبيرة صحيح اخواني في الله. لا ينبغي ان نكابر اليمنيون متأخرون في العلم جزاكم الله خيرا والله المستعان. السبب في هذا أمور القرى ماذا يا اخواننا بارك الله فيكم يعني عدم اهتمام العلماء بالدعوة وبعد هذا ايضا الامور هذه يا اخوان والذي عملته ان اليمنيين بادئون في التقدم فيما يزعمون فلا بد ان ياتي لهم مثل اخوان المصريين والسعوديين فقد كانوا قبل ذلك شبه مجانين في باب التقدم والان قد رجعوا. قال عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن ابي معبد نافس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال له ستاتي قوما بمثل حديث وكيع كم حديث برانا يا اخوان محمود نعم ارفع صوتك يا حبيب حديث برانا نعم يمسح حديث من عندك من عندي ها من الجميع وزاد انت هذه من صحابي خير ان شاء الله نعم معاذ بن جبل وهذا الاخير ابن عباس لكن يحمل على الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا هذا يكون من مسند بن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثنا أمية بن بسطام العيشي العيشيون ماذا يا اخواننا بصريون والعنسيون سوفيون طيب والعبسيون لا العبسيون شاميون يا اخواننا طيب بصريون بسم الله خيرا والعبسيون سوفيون خيرا ان شاء الله. فأمية بن بسطام العيشين ما حاله نعم نعم صدوق أمية بن بختام العيش صدوق راجعوا تهذيب التهذيب. قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع أبو معاوية ماذا يا أخوان بصري أم كوفي بصري قال حدثنا ريح وهو ابن القاسم ريح هو أحد الريحين فمن الثاني يا أخانا محمد أنت أخانا علي ريح هو أحد الروحين من الثاني ها نعم أي الروحين أنت ها أي نعم ما تذكر نعم ها روح ابن القاسم وارفع رتبه ما ادري رميه من غير رام ام رميه من رام ها رميه من بين رام خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا من اين انت يقول ابو حاتم في امية محله الصدق فماذا ها يطلق بالشواهد والمتابعات ها خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن اسماعيل بن أمية أمية إخواننا الظاهر أنه قتله العباسيون هل تراجع ترجمته اسماعيل بن أمية ها أنا قد رأيت هذا لكن لا أذكر لتعديل التعجيب وهو رجل فاضل جاهد. قال رحمه الله عن يحيى بن عبد الله بن صلصين عن ابي المعبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا اضيف لما بعث معاذا الى اليمن هذا من مسند معاذ يا ابا عبد القهار ام من مسند ابن عباس وقوله حدثني يحيى بن عبد الله بن شيجع عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ من مسند معاذ عن من مسند ابن عباس هذا من مسند معاذ. فانت لو بحثت في مسند احمد تجده في مسند ابن عباس وتجده في مسند معاذ احسنت يا ابا عبد الطهار. لا ترى يرسل يرسل ابن عباس الذي سمع قليلا لكن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تظلم على قوم اهل الكتاب فليكن اهم يهود ام نصارى يا اخوان اما في نجران فكان فيها نصارى واما في اليمن ففيها يهود فلماذا اوصى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم